اطلع قدام شوية، اطلع قدام شوية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا في اكتر مقابر على وجه الارض كلها فيها عظة في الموت، لان 90% من الميتين اللي حوالينا دول ناس جاية من جميع جنسيات العالم، جاية عشان تعتمر وجاية عشان تعبد ربنا في الحجة وفي العمرة، وادركها الموت. زي الام الافغانية اللي احنا كنا قاعدين على قبرها الان، وابنها الطفل الصغير واضح انها لا تزال شابة، وابنها الطفل الصغير اللي واقف على القبر بيبكي الان. يعني المقابر اللي حواليك دي من جميع جنسيات العالم ومن جميع دول العالم، وبتذكرك بحسن الخاتمة، لان معظم هؤلاء كانوا جايين في حج وعمرة. فمعظم هؤلاء باذن الله سبحانه وتعالى يبعثوا يوم القيامة ملبين لله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم. في هذه المقابر مدفون آل البيت، مدفون زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، مدفون حليمة السعدية مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام، مدفون كثير، مدفون 10,000 صحابي من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مدفون كبار اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت في هذه المقابر مدفون كبار المنافقين، ومدفون عبد الله بن ابي بن سلول. فهذه المقابر بتفكرك بحقيقة الموت، والكل ميت على يمينك وشمالك، والكل ميت. النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا ذهب ربع الليل قام فنادى في الناس: اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. الموت مش لحظة، كل واحد من دول نزل الوقت نزل العالم كامل. جاء الموت بما فيه، جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيفكر بقيام الليل بيذكر بالموت عليه الصلاة والسلام، وهو بيذكر بقيام الليل يذكر بالموت عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، وهو يذكر بقيام الليل يذكر بالموت. ليه؟ لأن المكان الرهيب، الحفرة اللي بلعت الناس اللي دفناهم دلوقتي قدام عينينا دول، المكان ده أنت هتدخل فيه بإيه؟ إيه اللي أنت جاهز إنك تدخل في المكان ده بيه؟ إيه اللي أنت مستعد يعني أكتر المكان ده لو أنت ما خدتش فيه قرار مش هتاخد قرار طول حياتك. أنت لازم تخرج من هنا واخد قرار. لازم تبص للقبر المفتوح اللي اتدفن فيه الناس قدام عينينا. ولو انت دلوقتي تسال نفسك لو انت اتقفل عليك القبر ده دلوقتي ايه اللي انت هتندم عليه؟ لما انا فكرت وانا جاي كده اكتر حاجه هندم عليها ايه؟ اكتر حاجه هندم عليها لو اتقفل عليا القبر ده دلوقتي، واكتر حاجه هتلهف انها تبقى موجوده في ميزاني لو القبر ده اتقفل عليا دلوقتي لقيتها الحاجه اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيدعو اليها وهو بينادي في اهل المدينه: جاء الموت بما فيه. قيام الليل، قيام الليل ده بدايه الاسلام. النبي عليه الصلاه والسلام بنى دار الارقم عشان قيام الليل، كان بيلتقي بالصحابه في دار الارقم عشان قيام الليل. قيام الليل ده فلا اقتحم العقبه، قيام الليل ده العقبه الاولانيه. لو انت ما قدرتش تعديها مش هتقدر توصل لربنا، مش هتقدر تترقى في طريق الدين. قيام الليل ده الامتحان الاول في التزامك الحقيقي او في رحله وصولك الى الله. اللي هينجح في قيام الليل ده هيبدا يترقى بسرعه الصاروخ بعد كده، هيبقى عامل زي واحد راكب البراق في الطريق الى الله، هيبقى عامل زي واحد راكب صاروخ في الطريق الى الله. مين اللي هيسمعه بقى؟ اللي راكب عربيه ولا اللي راكب عجله ولا اللي ماشي على رجليه؟ قيام الليل ده الخطوه اللي انت لو افلحت انك، عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام ربط بين قيام الليل وبين جاءت الراجفه تتبعها الرادفه قيام يوم القيامه. اما ان تقف بين يدي الله قبل الفجر، واما ان تقف 50,000 سنة في شمس المحشر. وربط ما بين قيام الليل وما بين جاء الموت بما فيه، هتدخل الحفره دي بايه؟ العالم الرهيب اللي تحت ده وملائكه الحساب وملائكه العذاب ومنكر ونكير انت داخل فين؟ انت داخل قبر. هو انت محكوم عليك بحبس انفرادي 25 سنه مؤبد وداخل زنزانه لوحدك وبتصرخ: يا رب خليك معايا خليك معايا وصبرني؟ هو انت داخل عينيها مركزه ممكن تموت وممكن تعيش؟ هو انت داخل امتحان ثانويه عامه؟ انت داخل قبر. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رايت منظرا الا والقبر افظع منه، افظع منظر على وجه الارض كلها. انت هيتقفل عليك حفره وهيتردم عليك بالتراب. انت دلوقتي القبر ده انت ايه اللي بينك وبين ربنا عشان تدخله وانت مطمن؟ ايه اللي انت عملته في علاقتك بالله سبحانه وتعالى؟ يعني انا لا اجد الا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيذكر الناس بقيام الليل: جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. الموت ده مش حاجه سهله ابدا يا جماعه. الموت ده احداث كتير قوي قوي قوي قوي. الموت ده هو اصعب امتحان هتعدي عليه في حياتك كلها، واكتر لحظه انت محتاج ثبات فيها في حياتك كلها. الموت ده مش بنت متبرجه معديه وانت عايز ربنا يثبت قلبك وما تبصلهاش. الموت ده مش مال حرام معروض عليك وانت عايز ربنا يثبت قلبك وما تاكلوش. الموت ده اضعف لحظه في حياتك جاي فيها اصعب امتحان في حياتك. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول لله سبحانه وتعالى: واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت. يتخبطني الشيطان يعني في ناس الشيطان بيلعب بها كوره وهي بتموت، في ناس بترتد وهي بتموت ومحدش يعرف ومدفونه في مقابر المسلمين. والعياذ بالله، والشيطان شككها في دينها وفتنها في دينها وهي بتموت. في ناس والعياذ بالله اخر مشهد في حياتك ده بقى اللي هو اللي يا اما الوسام اللي ربنا سبحانه وتعالى يعلقه على صدرك وانت داخل يوم القيامه تلقى الله سبحانه وتعالى، يا اما يبقى الخاتمه بتاعتك لحظه الموت دي متكونه من حاجات كتير قوي. اول حاجه الم الموت. عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء عمرو بن العاص يموت فقال له: كنت تقول يا ابتي لو ان رجلا عاقلا حازما حكيما يصف لنا الموت وهو يموت، فصف لنا الموت يا ابي. فقال: يا بني كان السماء انطبقت على الارض وكاني بينهما وكاني اتنفس من ثقب ابره. يعني خنقه، واحد مخنوق زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول. وجاءت سكره الموت، سكره، السكره دي لقالوا انما سكرت ابصارنا، يعني اتقفلت، اتعميت. سكره الموت، كل حاجه فيك اتقفلت، بقك مفتوح هتموت من العطش تقدرش تبلع بق ميه، عينك مفتوحه وما عدتش شايف حاجه، ودانك مفتوحه وما عدتش تسمع حاجه. لما واحد يجي يقول لك كده يقول لك ده ربنا يحفظنا، ده فلان قبل ما يموت اتعمى واتخرس واتشل واتصم، وتبقى مرعوب. ربنا يحفظنا يا رب، ربنا نسأل الله العافية. هو كل الناس في سكرة الموت بيحصل لها كده، بيتعمى وبيتشل، هو ما عادش فيك حاجة بتفكر غير روحك، ما عادش فيك حاجة بتفكر غير قلبك بس، هي دي اللي انت بتواجه بيها هذه اللحظة. فعشان كده الله سبحانه وتعالى قال: فأصابتكم مصيبة الموت. مصيبة، هو في مصيبة أكتر من إن صحيفتك هتتقفل؟ هتتقفل، هتبقى زي الناس اللي على يمينك وشمالك، ده إيه؟ زي مئات الآلاف اللي اتدفنت عبر التاريخ. مصيبة، ربنا سمى الموت مصيبة، صحيفتك هتتقفل، عملك هيتقفل. أنت الوقت لسه قدامك فرصة. النبي عليه الصلاة والسلام ربط كلمة جاء الموت بما فيه غير حرارة الموت، ده غير ألم الموت. لما طائفة من بني إسرائيل ذهبت إلى المقابر وقالت: لو أن الله أحيا لنا ميتا فنسأله عن الموت. عبد الله بن عمرو بن العاص سأل عمرو بن العاص وهو بيموت، سأل واحد بيحتضر، قال له: وصف لي الموت وأنت بتحتضر. إنما طائفة بني إسرائيل قالوا: لا، إحنا عايزين واحد ميت، إحنا مش عايزين شيخ فصيح مذاكر خمس كتب عن الموت وجاي يقول لنا الموت ده إيه، إحنا عايزين واحد مات ويكلمنا عن الموت. فقالوا: هلم بنا نصلي. فبينما هم كذلك إذ قام رجل من بين الأموات فقال: إني قد مت منذ 100 عام لم تذهب، حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم تذهب عني حرارة الموت حتى كان الآن، فادعو الله أن يعيدني كما كنت. حرارة الموت، يعني الموت ده كأنه نار كده، يعني ربنا يحفظنا، ربنا يحفظنا. ساعات الواحد يتجرح مثلا ولا يقول لك أنا حاسس بنار، أو واحد مثلا يشيل درس من غير بنك يقول لك أنا حاسس بنار، ليه؟ الأعصاب مولعة. فيقول: إني قد مت منذ 100 عام لم تذهب عني حرارة الموت حتى كان الآن. النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيذكرك بقيام الليل بيقول لك: جاء الموت بما فيه ألم الموت، سكرة الموت، غير فتنة الممات اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان كل صلاة قبل ما يسلم يستعيذ بالله منها. فتنة الممات لما الشيطان هيجي لك بقى في آخر مواجهة بينك وبينه، في آخر فرصة ان هو يدخلك جهنم ويخلدك فيها، في آخر فرصة قدام آخر مواجهة بينك وبين الشيطان. الشيطان مش جاي يشكلك على المعصية لأن ربنا غفور رحيم، الشيطان جاي يشكلك على الحاجة اللي لو أنت مت عليها لن يغفر لك الله والعياذ بالله، ربنا يحفظنا، وهي الشرك بالله والكفر بالله، جاي يشككك في دينك وفي عقيدتك. هنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول: واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت، ان الشيطان ما يقعدش يخبطني. عارف واحد ماسك جثه وقعد ايه؟ وقعد يخبط فيها، واحد ماسك كوره وقعد يلعب بيها. في ناس بتبقى لعبه في ايد الشيطان عند الموت لانهم ما استعدوش للحظه دهيت. غير فتنه القبر بقى جوه المقابر، ده ايه؟ لما واحد بينزل جوه القبر ده بيأتي له ملكين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسودان أزرقان، يعني منظر اللي جاي يمتحنك منظر لجنة الامتحان، مش واحد جاي كده، ده ملكين أسودان أزرقان، مش ملكين لابسين جلاليب بيضة وغطرة بيضة وماسكين سواك، ملكين أسودين أزرقين. هو الأسود إيه؟ جسمهم، طب الأزرق إيه؟ عيونهم، طب شكلهم إيه دول؟ فيقولان لك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فتقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. فينتهرانك ويقولان لك: نقول لك من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال: طب ما انا بجاوب اهو، ما انتوا بتقولوا من ربك؟ قلت لك ربي الله. فيقوموا نهرينك: بنقول لك ربك مين؟ بنقول لك نبيك مين؟ طب ما انا بجاوب. ده لما يكون واحد مهزوز وبيجاوب كده وهو مهزوز، وابوه بيقول له: انت رحت فين؟ فهو مش عايز يقول لابوه انه راح المكان اللي ابوه منعه انه يروح فيه، فبيقول له: ده انا كنت في مشوار. بقول لك كنت فين؟ عشان لو مهزوز يجاوب. يعني الامتحان ده مش امتحان عادي يا جماعه، الامتحان ده مش اي اجابه وخلاص، الامتحان ده مش امتحان اختيار من متعدد وانت دخلت اللجنه وقمت يعني قلشت معاك وقمت جايب حاجه استغفر الله العظيم يعني بقدر الله وقمت تجاوب الاجابه الصح وانت اصلا ما كنتش قصدك تجاوبها. الامتحان ده مفيش كده، الامتحان ده لازم تجاوب الاجابه الصح وانت موقن بيها وانت ثابت عليها. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ساعة فتن الدنيا، وفي الآخرة ساعة القبر كما قال المفسرون. انت محتاج ثبات في اللحظة ده. ايه عشان كده الملكين دول بيأتوا فيقولون للمسلمين أسئلة مقابر المسلمين غير أسئلة مقابر الكفار، أسئلة مقابر المسلمين فيقولان له أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم، الرجل اللي كان كل الناس بتقول في بلدكم عليه عليه الصلاة والسلام. شوف الصغة، مش بيقولك محمد ولا بيقولك النبي اللي ربنا بعته، ده بيقولك الراجل اللي كان عندكم بيتقال عليه عليه الصلاة والسلام. أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ اللي كل الدنيا كانت عندكم في بلدكم بيقولوا عليه الصلاة والسلام، انت بقى رأيك انت في ايه بقى؟ انت كلامك انت عليه؟ انت شايف الصيغة الرهيبة؟ انت شايف السؤال؟ فيقول اللي شاكك في دينه بقى وهو مسلم، كما قال علماء الاسلام في شرح هذا الحديث، قالوا هذا الرجل كان مسلم، فيقول سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس، يعني قلت ايه؟ قلت عليه الصلاة والسلام. يعني كنت يعني الراجل ده كان مسلم زي ما قال كده العلماء اللي شرحوا الحديث ده، يعني الراجل ده كان مسلم. سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس، كنت بقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ديني الاسلام ونبي محمد وربي الله ده ولكن وفي ساعتها شاكك، فبيقول لهم والله انا سمعت الناس بتقول كده فقلت زي ما قال الناس. فيقول الملكان على الشك عشت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. انت عشت شاكك وهتفضل في القبر شاكك وهتبعث يوم القيامة شاكك. الامتحان ده امتحان رهيب يا جماعة، امتحان يقين. انت حصلت اليقين اللازم للحظة دي ولا لا؟ امبارح كنا بنتكلم على لحظة المسيح الدجال لما يحاصر المدينة المنورة اللي النبي عليه الصلاة والسلام سماها يوم الخلاص، ولما يحصل الزلازل والناس هتفتن وهيخرجوا للمسيح الدجال يبايعوه على انه هو الاله والعياذ بالله. في ناس ساعة في هناك من عنده يقين راسخ وهناك من اذا شكك شك. اوعى تكون من الذي اذا شكك شك، انت لسه قدامك الفرصه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول جاء الموت بما فيه، شكلك على ايه؟ شكلك على قيام الليل، لانك عمرك ما هيرسخ اليقين في قلبك غير وانت بتقرا القران في قيام الليل وقلبك عامل زي المرايه الفاضيه. انت دلوقتي قلبك مسحوم عامل زي المرايه اللي فيه 100 صوره عليها، فلما يجي المصحف في 100 صوره بين المرايه بتاعه قلبك وبين المصحف. ولكن قيام الليل بقى ان ناشئه الليل هي اشد وطئا، اشد وطئا. عارف مكنه كوبوتا وماشيه بتسفلت في الارض، أشد وطأة بيسفلت قلبك. كلام القرآن هنا بينور وأقوى مقيلة. فالقرآن في قيام الليل بيخليك أعظم في العزم أشد وطأة وأعظم في الفهم أقوى مقيلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أخواني في الله يعني قال لك إن النجاة من هذا المكان الرهيب وإن خير استعداد للدخول في هذا العالم الرهيب، عالم ما تحت الأرض اللي فيه نعيم أعظم من أي نعيم فوق الأرض وفيه عذاب أعظم من أي عذاب فوق الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ان خير استعداد لهذه اللحظة هو قيام الليل. المكان ده هتدخل فيه بايه غير بصلة جبارة بينك وبين الله، غير بصلة عظيمة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لمثل هذا فاعدوا يا اخواني في النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يذهب الى المقابر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيزور يعني مقابر البقيع وكان بيزور مقابر